السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فلازلنا مع الإلحاد الأسباب والعلاج، ومع السبب الثامن من أسباب الإلحاد، وهو سبب قد لا يخطر للكثيرين على بال، ألا وهو عدم التفريق عند كثير من شبابنا وأولادنا الذين وقعوا في فتنة الإلحاد، عدم التفريق بين الدين وأخطاء المتدينين. فالكمال لله وحده، والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ويصعب على كثير من الناس فضلا عن شبابنا وأولادنا أن يفرقوا بين الدين كمنهج رباني نبوي من عند الرب العلي جل وعلا، وبين المتدينين الذين ينتسبون إلى هذا الدين، وبين الدعوة الربانية والنبوية، وبين الدعاة الذين يحملون مشاعل هذه الدعوة، وبين الفكر وأصحابه. فإذا أخطأ أحدهم نسبوا ذلك الخطأ إلى الدين الذي يحمله، وإلى العلم، وإلى الفكر الذي يدعو إليه. هذا سبب خطير، ولذلك حذر الله تعالى عباده المؤمنين من اتخاذ الأيمان دخلا، أي خديعة ومكرا، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها وتحيد عن طريق الاستقامة والهدى بسبب الأيمان الحانثة الكاذبة. لأن الناس إذا رأوا المؤمنين يعاهدون ثم يغدرون يفقدون ثقتهم بالدين، ويبتعدون عن الدين وعن الداعين له بسبب أخطاء بعضهم. تدبروا الآية وهذا الدليل. قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وأنا أقر أننا نحن الإسلاميين أو من ينتسب إلى الدين إلا من رحم الله قد قدمنا في السنوات الماضية صورة خاطئة محزنة مؤلمة عن الإسلام، وظهرت الخلافات بين كل الاتجاهات والجماعات والجمعيات بصورة علنية حادة، بل ظهرت الخلافات بين أبناء المدرسة الواحدة، وبين أبناء المنهج الواحد، وبين أبناء الجماعة الواحدة، وازداد الأمر سوءا حينما تحول الأمر من مجرد اختلاف إلى التخوين والتشكيك والتفسيق والتبديع، بل والتكفير واتهام النيات وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات. فأي فتنة على عامة المسلمين عامة، وعلى شبابنا وأولادنا خاصة، أشنع من هذه الفتنة؟ وأي محنة وبلية أعظم من هذه المحنة والبلية؟ ثم ازدادت المصيبة حينما تم الذبح والحرق والقتل باسم الدين ومن أجل الدين أو خوفا من الدين. وهذه الفتن كان لها وقع خطير جدا ومؤلم جدا على قلوب الناس عامة، وعلى قلوب شبابنا وأولادنا خاصة، والأمر يحتاج لعلاجه إلى مزيد من الوقت وكثير من نبل الأخلاق وتقويم السلوك. فالتنظير في هذه الجزئية وحده لا يكفي، بل تنظير ولو كان رائعا بليغا لكنه بعيد عن الأخلاق وعن القيم وعن السلوك وعن الصدق، لا يزيد الطين إلا بلة، ولا يزيد المحنة إلا محنة، ولا يزيد المصيبة إلا مصيبة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولا شك ولا ريب أن التنظير إن خالف الأخلاق والأفعال والأعمال يزيد شبابنا بعدا وإعراضا وانحرافا، لأنه يفقد الثقة في من يحملون هذا الدين ويحملون هذا المنهج. ولذلك قلت وأقول لشبابنا وأولادنا، إن كانت المحنة والمصيبة في السنوات القليلة الماضية كبيرة وشديدة وعاتية أفقدتكم الثقة في الرموز بل وفي العلماء بل وفي الدعاة، فأنا لا أعلم عالما في الأمة إلا وقد نيل منه، إلا وقد اعتدي عليه وعلى عرضه وعلى دينه. أقول إذا كنتم قد فقدتم الثقة، إذا كنتم قد فقدتم الثقة في علماء الأمة ورموزها من الدعاة والمشايخ والمفكرين، فلتبقى القدوة الطيبة والأسوة الصالحة لنا جميعا بين أيدينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رسول الله أسوتنا جميعا وقدوتنا جميعا، وإذا أخطأ العالم أو زل المفكر أو الداعية أو الشيخ فلا ينبغي أن نحكم على الدين الذي يحمله أو ينتسب إليه أو أن نحكم على الدعوة التي يحملها بالفشل والضلال. هذه قسمة ضيزة، بل لا ينبغي أن نحكم على الدين من خلال خطأ بعض المنتسبين إلى الدين، لا يقول بذلك عاقل في دنيا العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يرد إلينا عقولنا وأن يجعلنا من الصادقين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وأواصل غدا إن شاء الله جل علاه أسباب الإلحاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.